الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ذكرنا في الدرس السابق أصول الإيمان، وذكرنا الآيات التي تبين هذه الأصول، وكذلك ذكرنا أن من السنة أحاديث كثيرة تبين أصول الإيمان، وقلنا إن أصل هذه الأصول الإيمان بالله. فهمتم؟ قلنا أن أصل أصول الإيمان الإيمان بالله عز وجل، وبقية هذه الأصول تبع لهذا، بقية أصول الإيمان تتبع الإيمان بالله تعالى. وقلنا إن الإيمان بالله تعالى يتضمن أربعة أركان. الإيمان بالله تعالى يتضمن أربعة أركان، ما هي؟ نعم، الإيمان بوجوده، الإيمان بوجوده هكذا، الإيمان بوحدانيته تعالى، الإيمان بوحدانية الله تعالى في ربوبيته، الإيمان بوحدانية الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذه الأركان الثلاثة هذه كلها تدخل في الإيمان بالله. طيب، إذن الركن الأول الإيمان بوحدانية الله تعالى في ربوبيته. الركن الثاني الإيمان بوحدانية الله تعالى في أسمائه وصفاته. هذا هو درس اليوم، درس اليوم هذا الركن الثالث، الركن الثاني هو هذا الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. فهمتم؟ الركن الأول قلنا الإيمان بوحدانية الله تعالى في ربوبيته، هذا الأول. الركن الثاني الإيمان بوحدانية الله عز وجل في أسمائه وصفاته، أن الله سبحانه وتعالى منفرد بأسمائه وصفاته، وأنه تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل في علاه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات كلها تبين ماذا؟ أسماء الله الحسنى. يقول الشيخ حفظه الله: والقرآن الكريم مشتمل على التعريف بالمعبود جل وعز وبعظمته وبأسمائه وصفاته وأفعاله جل في علا. والقرآن الكريم مشتمل على التعريف بالمعبود عز وجل وبعظمته وبأسمائه وصفاته وأفعاله جل في علا. فمن أركان الإيمان به الإيمان بأسمائه وصفاته. فمن أركان الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته بأن نثبتها كما جاءت. نثبت هذه الأسماء ونثبت هذه الصفات كما جاءت في القرآن الكريم ونمرها كما وردت. نمر هذه الصفات والأسماء كما وردت بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نثبت هذه الأسماء ونثبت هذه الصفات كما جاءت وكما وردت بلا تكييف، بلا أن نكيف هذه الأسماء والصفات، وبلا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. فهمتم هذا؟ ونمفي عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نمفي الصفات كما نفاه عنه الله سبحانه وتعالى عن نفسه وكما نفاه عنه رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لا نتجاوز في هذا الباب كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهمتم؟ فلا نحرف ولا نكيف ولا نعطل صفات الله سبحانه وتعالى، إنما نثبتها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه وكما أثبته عنه رسول الله أو له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونمفي كما نفاه عنه الله سبحانه وتعالى وكما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا نتجاوز في هذا الباب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا يقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله: نصف الله كما وصف به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. نصف الله بما وصف به نفسه، كل صفة وصف الله به نفسه ونحن نثبت هذه الصفة نصفها ونصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة. فهمتم؟ وكل ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك نصف الله بهذه الصفة. لا نتجاوز ذلك، لا نتجاوز القرآن والحديث. وكما قال شيخ الإسلام في لاميته: ونمر آيات الصفات. ماذا قال؟ ونمر ونمر آيات الصفات وجميع آيات الصفات نمرها حتما كما نطق الطراز الأول. فهمتم؟ إذن جميع آيات الصفات نثبتها ونمرها كما وردت. اليد نمرها كما ورد صفة اليد، كما وردت صفة اليد كذلك نمر هذه الصفة لله. يقول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا كما بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فنثبت أيدي الله سبحانه وتعالى كما وردت في القرآن، نثبت هذه الصفة. لا نكيف ولا نعطل ولا نحرف ولا نمثل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. واضح؟ لا نتجاوز كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: ومن لا يؤمن بأسمائه عز وجل وصفاته ليس مؤمنا بالله. ومن لا يؤمن بأسمائه عز وجل وصفاته ليس مؤمنا بالله، لا يكون مؤمنا بالله. وكيف يكون مؤمنا بالله من يجحد أسماءه ولو واحدا منها؟ كيف يكون مؤمنا بالله؟ ها؟ إذن يشترط بأن يكون مؤمنا بالله لا يجحد ولا اسما من أسمائه سبحانه وتعالى. فإن جحد واحدا فإن جحد واحد من أسمائه أو صفة واحدة من صفاته كفر به. فإن جحد واحد من أسمائه أو صفة واحدة من صفاته كفر بالله. فهمت؟ هذا كفر بالله. إذا كان الإنسان يجحد صفة واحدة من صفاته فهذا كافر. وانظر شاهد ذلك في قوله سبحانه وتعالى عن الكفار: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فسمى الله عز وجل جحدهم اسمه تبارك وتعالى الرحمن كفرا. فهمتم؟ سمى ذلك كفرا. وهم يكفرون بالرحمن إذن هم كفروا بهذا الاسم، هم كفروا بهذا الاسم، فالله سبحانه وتعالى سماهم كفارا. فسمى الله عز وجل جحده اسمه تبارك وتعالى الرحمن سماه كفرا. وكيف يكون مؤمنا بالله من لا يؤمن بأسمائه ولا يؤمن بصفاته الواردة في كتابه وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؟ كيف يكون مؤمنا؟ لا يؤمن بأسمائه ولا يؤمن بصفاته التي وردت في القرآن والتي وردت في السنة الصحيحة. كيف يكون مؤمنا من يجحد ومن يكفر بهذه الصفات؟ لا يكون مؤمنا. فهمتم؟ إذن الركن الثاني من أركان الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى الإيمان بأسمائه وصفاته. فهمت ماذا؟ الإيمان بأسمائه وصفاته تعالى. الركن الثالث من أركان الإيمان بالله الإيمان بوحدانية الله عز وجل في ألوهيته. هذا الثالث. الأول قلنا الإيمان بوحدانية الله عز وجل في ربوبيته. الثاني أخذناه قبل قليل الإيمان بوحدانية الله عز وجل في أسمائه وصفاته. الثالث الإيمان بوحدانية الله عز وجل في ألوهيته، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال جل في علاه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكما قال جل وعلا على لسان إبراهيم عليه السلام: إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. والآيات في هذا المعنى كثيرة. كل هذه الآيات تثبت ماذا؟ وحدانية الله سبحانه وتعالى في ألوهيته، أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. والإيمان بوحدانية الله جل وعز في ألوهيته يكون بالاعتقاد بأنه المعبود بحق، الاعتقاد بأن الله هو المعبود بحق لا شريك له ولا معبود بحق سواه ولا معبود بحق سواه وإخلاص الدين له وإفراده وحده بالعبادة وإفراده وحده بالعبادة بأن يفرد العبد ربه عز وجل بالذل والخضوع والانكسار والركوع والسجود والذبح والنذر. إذن هذه كلها عبادة لا تصرف إلا لله، واضح؟ هذه كلها عبادة، ومن الذي يستحق هذه العبادة؟ الله سبحانه وحده. هذا هو الاعتقاد بأنه المعبود بحق، هذا هو الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ألوهيته، أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، بأن يفرد العبد ربه عز وجل بالذل والخضوع والانكسار والركوع والسجود والذبح والنذر وغير ذلك من العبادات. فهذه كلها عبادة لا تصرف إلا بالله، ومن صرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك. فهمتم؟ من صرف واحدا من هذه العبادة لغير الله فقد أشرك، وهو مدلول لا إله إلا الله، هذا هو مدلول ومفهوم لا إله إلا الله، فلا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله تبارك وتعالى، هذا هو مدلول لا إله إلا الله. ولا يمد يديه في دعائه إلا لله، ولا يمد لا يرفع يديه في دعائه إلا لله، فالذي يمد يديه ويدعو مدد يا رسول الله أو مدد يا فلان ما عرف حقيقة الإيمان بالله عز وجل. فالذي يمد يديه يرفع يديه ويدعو مدد يا رسول الله، إيش معنى مدد؟ مساعدة، مساعدة، يطلب المساعدة من الله، مدد يا رسول الله أو مدد يا فلان، هذا ما عرف حقيقة الإيمان بالله عز وجل ولا عرف حقيقة ما دعت إليه رسل الله صلواته وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. وهكذا عبادة الصوفية، هكذا عبادة الصوفية، الصوفية يستغيثون بغير الله ويطلبون المدد والمساعدة بغير الله، الصوفية، الصوفية بطرقها كل طرقها يستغيثون بغير الله ويطلبون المدد بغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بهذا التوحيد أمر عليه الصلاة والسلام وأمضى حياته عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى هذا التوحيد وهذا الإخلاص. هذا التوحيد أمر عليه الصلاة والسلام وأمضى حياته عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى هذا التوحيد وهذا الإخلاص. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه هي العقيدة الصحيحة، إذا سألت فاسأل الله. إذا كنت تريد السؤال بما لا يستطيع أن تجيبك إلا الله فاسأل الله. فاسأل الله إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة بما لا يستطيع أحد إلا الله. بما لا يستطيع أحد إلا الله هذا استعن بالله. أما الأمور التي الخلائق أو الخلق يستطيعونه فهذا يجوز. يجوز أن تستعين بالمخلوق بأمر يستطيع هذا المخلوق أن يفعله لك، فهمت؟ هذا جائز. أما تستعين بالمخلوق بشيء لا يستطيع المخلوق إلا الله هذا يكون شرك، هذا يكون شركا، فهمت ماذا؟ واضح هذا الكلام؟ أي نعم. إذن إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، هذا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو يقوم على هذه الأركان الثلاثة. الإيمان بالله تبارك وتعالى يقوم على هذه الأركان الثلاثة. ما هي؟ ما هي؟ ها؟ يقول الإيمان بالله يقوم على هذه الأركان الثلاثة. ما هي؟ الإيمان بالله وحده في ربوبيته، والإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ألوهيته، أيوة، والإيمان بوحدانية الله تعالى في أسمائه وصفاته. قال: ودين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. دين الإسلام سمي توحيدا لماذا؟ لأن مبناه أصله على الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. ولا يكون مؤمنا بالله إلا من آمن بها وحقق ما دلت عليه وما اقتضته من توحيد وإخلاص لله تبارك وتعالى. لا يكون مؤمنا بالله إلا من آمن بها، من آمن بهذه الأركان الثلاثة وحقق ما دلت عليه هذه الأركان الثلاثة وما اقتضته هذه الأركان الثلاثة. ما الذي اقتضت هذه الأركان الثلاثة؟ من توحيد وإخلاص لله تبارك وتعالى. إذن هذه هي الأركان الثلاثة للإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله عز وجل يتضمن هذه الأركان الثلاثة: الإيمان بوحدانيته عز وجل في ربوبيته، والإيمان بوحدانيته عز وجل في أسمائه وصفاته، والإيمان بوحدانيته تعالى في ألوهيته. هذه الأركان الثلاثة هي أركان الإيمان بالله. الأصل الثاني من أصول الإيمان، الأصل الثاني من أصول الإيمان، ما هو الأصل الأول؟ قال: الأصل الثاني من أصول الإيمان. ما هو الأصل الأول؟ الإيمان بالله. الأصل الأول هو الإيمان بالله، واضح. الأصل الثاني من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة، والملائكة خلق من خلق الله عز وجل. الملائكة خلق فيومبي من خلق الله عز وجل، وجند من جنوده، وجند من جنوده لا يعصون الله تبارك وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعلم عدتهم إلا الذي خلقهم تبارك وتعالى. لا يعلم عدة الملائكة، عدد الملائكة لا يعلمها إلا الذي خلقهم تبارك وتعالى. والمطلوب منا في باب الإيمان بالملائكة أن نؤمن بالملائكة إجمالا فيما أجمل، وتفصيلا فيما فصل. والمطلوب منا في باب الإيمان بالملائكة أن نؤمن بالملائكة إجمالا، جميع الملائكة فيما أجمل، وتفصيلا فيما فصل. ما معنى تفصيلا فيما فصل؟ ما معنى تفصيلا فيما فصل؟ ما معناه؟ أيوة، أن جبريل هو الذي جاء بالوحي، وأن هناك ملائكة يحملون عرش الله سبحانه وتعالى، هؤلاء تفصيل. وأن هناك ملائكة موكل بالمطر، هناك ملائكة موكل بكذا، فنؤمن بهؤلاء تفصيلا. إذن نؤمن بالملائكة إجمالا فيما أجمل، وتفصيلا فيما فصل، سواء في الأسماء أو الأعداد أو الأوصاف أو الوظائف. واضح؟ سواء في الأسماء، أسماء هؤلاء الملائكة المذكورين، وكذلك الأعداد، نؤمن بأعدادهم الذين يحملون عرش الله. كم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فنؤمن بهذا العدد، فنؤمن بهذا العدد. أو الأوصاف، كذلك نؤمن بأوصاف الملائكة. أو الوظائف، الوظائف هي هذا، هناك ملائكة موكل بالمطر، هناك ملائكة موكل بنفخ الروح، هذه وظائفهم، فنؤمن بهذه الوظائف كذلك. واضح؟ قال: فمثلا أسماء الملائكة، أسماء الملائكة لم يذكر في النصوص إلا أسماء بعضهم، لم يذكر في النصوص إلا أسماء بعضهم، مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير، هؤلاء ذكرت أسماؤهم. واضح؟ فهذه الأسماء التفصيلية التي وردت في الكتاب أو وردت في السنة نؤمن بها تفصيلا كما وردت، نؤمن بها تفصيلا كما وردت. وما لم يأتي في أسمائهم تفصيلا نؤمن به إجمالا، وما لم يأتي في أسمائهم تفصيلا نؤمن بها إجمالا. فنؤمن أن لله عز وجل ملائكة، ولهم أسماء، ولهم أسماء الله أعلم بها، لهم أسماء الله أعلم بها، لا نعرف أسماءهم. كذلك الأسماء التي تشمل الملائكة كلهم، كذلك الأسماء التي تشمل الملائكة كلهم، مثل الملائكة والكرام البررة، رسل الله، السفرة، هؤلاء ملائكة، ذكر الملائكة، فهمتم؟ أيوة. فلا نعرف أسماءهم ولا نعرف عددهم، الملائكة فقط، الملائكة والكرام البررة، لا نعرف أسماءهم ولا نعرف عددهم، لكن نؤمن بها، نؤمن فقط إجمالا. واضح هذا؟ أي. فكل ما جاء تفصيلا عن الملائكة فيما يتعلق بأسمائهم نؤمن به نؤمن به. ثم قال وأوصاف الملائكة نؤمن تفصيلا بما جاءت به النصوص مفصلة في ذكر أوصاف الملائكة. النصوص التي جاءت تفصل أوصاف الملائكة نؤمن بأوصافها بأوصاف هؤلاء الملائكة، وما لم يأتي من التفصيل في أوصافهم نؤمن به إجمالا ولا نخوض في تفاصيل لا دليل عليها من كتاب ولا سنة. فهمتم؟ واضح هذا؟ الملائكة التي ذكرت إجمالا لا نخوض في تفاصيل لا دليل عليها من كتاب ولا سنة. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يصف الملائكة بأي وصف إلا بدليل. لا يجوز للإنسان أن يصف الملائكة بأي وصف إلا بدليل من الكتاب أو السنة. فهمتم؟ هي نعم. فلا تقول إن إسرافيل هو الذي يأخذ الروح أو ميكائيل هو الذي يأخذ الروح أو جبريل. هل عندك دليل من القرآن أو السنة؟ ما عندك دليل. ها؟ أي الدليل جاء ماذا جاء الدليل في القرآن؟ ها؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هل جاء اسم هذا الملك؟ لا، لم يأتي اسم هذا الملك. واضح؟ أيوة. إذن ولهذا لا يجوز للإنسان أن يصف الملائكة بأي وصف إلا بدليل، لأنه غيب، غيب، ووسيلتنا في معرفة هذا الغيب من خلال الوحي. وسيلتنا، طريقتنا في معرفة هذا الغيب من خلال الوحي، إما الكتاب أو السنة. فما جاء في الوحي من التفاصيل نؤمن به، وما لم يأتي لا نخوض في شيء لا علم لنا به. يقول تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهمت ماذا؟ أيوة. فأهل السنة والجماعة يدورون بدليل. فهمتم؟ يدورون بدليل، والأمر الذي ليس له دليل لا يخوضون فيه. فهمتم؟ أيوة. فنحن ندور بالدليل حيث دار. ومن أوصاف الملائكة على وجه التفصيل ما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. أذن لي، أذن لي، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. شحمة الأذن هذه من هنا إلى عاتقه مسيرة 700 عام. واضح؟ مفهوم هذا؟ يعني هذا بيان لماذا؟ لعظم هذه الملائكة وكبرهم. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وهذا فيه إثبات العاتق والأذن وشحمة الأذن وعظم الخلق، عظم الخلق. يقول فلو أن طيرا tara min atiqil malak, lau ndege anaruka kutoka katika bega la huyu malaika, muttajihan ila shahmati udhunihi, huyu ndege anaruka kutoka hapa anaelekea kwenye shahmati udhunil malak, lahtaja ila 700 sana tayaran hatta yasiliha, muda wa miaka 100 aruka kutoka hapa mpaka hapa. Wazi hadha, hadha ithbatu madha, izama hadha alkhalq min almalaika. Wa amma binisbati lana falmasat falmasafatu baina alatiqi wa shahmati aludhun qasira jiddan, min huna ila huna binisbati lana masafa qasira. Wazi, la takfi an taqifa at-tayru mujarrad wuquf, lakin laysa baina hadha almalak aw haula'i almalaika, haula'i hamalatul arsh alladhina yahmiluna arsh ar-rahman. Wazi, aywa, fa ar-rasul sallam udhina lahu an yuhaddisa 'an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh alladhina yahmiluna arsh ar-rahman, hadhihi awsafu. Fahimtum hadha? Aywa, فنؤمن بهذه الأوصاف كما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أوصافهم أنهم خلقوا من نور. من أوصاف الملائكة أنهم خلقوا من نور، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، خلقت الملائكة من نور. وأن لهم أجنحة، كذلك من أوصافهم أن لهم أجنحة باوة. قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث رباع يزيد في الخلق ما يشاء. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فالآية تثبت أن للملائكة أجنحة مثنى وثلاث ورباع باوة. وقال عبد الله بن مسعود رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، أنا باوة 600، كل جناح منها قد سد الأفق، كلا وباوة katika mbawa hizo zimeziba upande wa mbingu. يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت الله به عليم. يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت، mawe yenye thamani yanaanguka katika mbawa hizo. Mallahu bihi alim. Alhadith akhrajahu al-Imam Ahmad wa lahu shawahid. Fahadhi sifat kulluha nu'minu biha kama waradat fi hadhihi al-ahadith. Wazi hadha? Naam. Fahum khalqun azim. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله فهم أي الملائكة خلق عظيم لفيهم وكبوة له أوصاف عظيمة تدل على عظمة هذه المخلوقات وقوتها وكبر أجسامها وكبوة ملياو هاو ملائكة. فهمت ماذا؟ فلا بد من الإيمان بهذه الأوصاف فنؤمن بها كما وردت في هذه الأحاديث الصحيحة. مفهوم هذا الكلام؟ يقول هنا في اللغة التهاويل، لما قال هذا من التهاويل، يقول زينة التصاوير والنقوش والوشي والسلاح والثياب زينة، زينة. وقال التهاويل ما يخرج من ألوان الزهر في الرياض، فالتهاويل الألوان المختلفة، الألوان المختلفة والدر والياقوت ما الله به عليم. إذن فالملائكة خلق عظيم ولهم أوصاف عظيمة تدل على عظمة هذه المخلوقات وقوتها وكبر أثامها أجسامها أجسامهم عظيمة الملائكة ليس كأجسامنا ها؟ وليست كأجسامنا والله أعلم نقف هنا